فعملوا طبعا دراسات كثيرة بيسموا دي العتبة المطلقة، يعني آخر حاجة ممكن يصل إليها الإنسان بعد كده خلاص من حواسي. أنت سمعك يجيب لغاية فين، بصرك يجيب لغاية فين، دي اسمها العتبات المطلقة. الجماعة دي بيسموها علماء النفس هم اللي بيسموها الكلام ده، يعني على أساس هم يدرسوا الشخص بيتكلم بغيب، بيتكلم عن حاجة، يحاولوا يضبطوا العملية عنده. علماء النفس أو الأطباء النفسيون هؤلاء يحاولون أن يضبطوا فطرة الإنسان بدراساتهم. فمن ضمن الدراسات اللي عملوها أفادتنا في المسألة دي اللي هي قضية العتبات الإيه المطلقة. عارفين يعني العتبات المطلقة؟ آخر ما يصل إليه حواس الإنسان. فقالوا البصر بيدرك به العقل، يعني عقل الإنسان يستوعب ببصره صورة شمعة مضاءة يراها على بعد 30 ميل في ليل مظلم صاف في الظلام 290 ملي ميكرون، بيقيسوا الظلام بدرجة معينة. بيقولوا في ليل كالبهيم، ليل البهيم المظلم الحارق في السواء، ممكن يشوف شمع على بعد كام؟ 30 ميل. لو زادت بوصة واحدة يبقى 30 ميل وبوصة ما يشوفهاش. طب هي لو كانت 31 ميل الشمعة دي موجودة ولا معدومة؟ يبقى هل لو إن الشمعة دي غايبة عني وأنا لا أراها هل أحكم بعقلي بعدم وجودها؟ إذن في أشياء غيبية تغيب عني وهي حقائق، فإن أخبرني خبر صادق عن وجود الحقائق في عالم الغيب من ناحية العقل ما فيش واحد منا يقول لك لا أنا مش مصدق بالكلام، يبقى أنت غلطان. ليه؟ لأن في حقائق أنت لا تراها ولا تسمعها. تمام يا أخواننا؟ إذن من هذا الباب إن كان ده منطق عقلي موجود عند جميع العقلاء، ولا يستطيع إنسان مسلم أو غير مسلم يكذب بهذه الحقيقة إن ما زاد عن 30 ميل ما تحتشوفوش إلا بوسائل أخرى إضافية أو عن طريق الخبر الصادق الذي يخبرنا عن الحقائق. إن الله عز وجل الذي خلقنا أخبرنا عن حقائق موجودة في عالم الغيب عن طريق النقل الصحيح اللي هنتعرف عليه بعد شوي. في عذاب في القبر، روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، فيه ملائكة موجودة معانا، فيه عالم اسمه عالم الجن، فيه عذاب ونعيم موجود الآن، الجنة موجودة تحت العرش والنار في أسفل السافلين تحت سبع أراضي. هل لي أن أكذب بهذا؟ أقول لك يا أخي أنت مصدق برضو حكاية الغيبيات وبتاع ده، إحنا في عصر حرية يا أخي، الناس تطورت، الناس يا دكتور محمود الوقت عندهم تقدم وطلعوا القمر وإحنا قاعدين نقول بقى ملايكة إيه الكلام به؟ يعني هو بقى كأن رجل متفتح ومتنور وصاحب عقل وصاحب وعي وإحنا اللي من نفهمش. تتمسك بالكتاب والسنة ولا لا لا لا دي رجعية وتخلف. يا أخي الله يهديك، الله يهديك، لا تفتن ولا تظن أنك أصبحت عاقلا بمثل هذا الكلام، بل العقل والمنطق يدل على وجود حقائق مخفية عنا وغيبية. معلومة من المعلومات المهمة اكتشفوها الآن الجماعة اللي هم أصحاب العلوم المادية فيزياء وغيرها، إنهم اكتشفوا فعلا علميا إن فيه عالم غيبي يعيش معنا. الاكتشاف من خلال المعادلات اللي هم بيحسبوها في دوران الإلكترون حول النواة، هل بيدور في المحاور الثلاثة المعروفة المشهودة اللي هم بيسموها محاور الفراغ اللي اكس واي زد او سين وصاد وعين، ولا في محاور اخرى ما احناش شايفينها؟ هم قالوا ان في عدة محاور، الثلاثة مرئية والباقي غير مرئي. كم بقى غير المرئي؟ مرة يقولوا تسعة، مرة يقولوا 10. فيه عالم غيبي موجود، المعادلات لا تنحل عندهم ولا تتفق إلا بوجود عالم غيبي حكموا هم به وصدقوا ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة رسوله. فنحن نصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم سواء اكتشفوا أو ما اكتشفوش، لكن عايز أقوله إن ما أخبر الله به حق وسيحدث لا محالة وهو واقع لا محالة. هذا هو المطلوب من كل مسلم صادق في هذا العصر وفي العصور المقبلة وما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث صحيح متفق عليه في فضل أبي بكر وعمر عندما أخبر الصحابة عن واقعة غريبة وقال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. عارفين الحديث؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، أو الحديث السراوي أظن أبو هريرة على ما أعتقد، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم قال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت له البقرة، البقرة اللي بتتكلم، قالت له إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرف. البقرة اللي بتقول لمين؟ لنركبهم، مش عارف مين البقرة فيه. قالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرف. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبقرة تتكلم؟ يعني استغربوا ما رأوا ذلك، لكن الرسول أخبر عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ولكني أؤمن بذلك، يعني أصدق بالوحي الذي جاءني وأخبرني عن ذلك أنا وأبو بكر وعمر سيصدقاني فيما أخبرت. وقال ذلك أيضا في الحديث عن الذئب الذي أخذ شاة من الراعي بينما راعي يرعى في غنمه ذهب ذئب منها بشاة، تغافل عن غنمي فذهب ذئب منها بشاة فحاول أن يستنقذها الراعي فاستنقذها منه. قال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، يعني أنت كنت فين وانت نايم وربنا جعل رزقي عند غفلتك؟ قالوا ذئب يتكلم؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ذئب يتكلم؟ قال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. فلا بد أن يربى المسلم وصاحب العقيدة الصحيحة على تصديق خبر الله وتصديق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي وما ينطق عن الهوى. فاللي خلق بيقول لك أنت هتقعد بقى تقول لا والله مش عاجبني، لا أصل الظاهر ده ممكن يكون فيه معنى باطل، ما تفهمش من كلام ربنا كذا وافهم كذا. هو ربنا جعلك واصي على كلامه؟ دع كلام الله يصل إلى الناس زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بكلام ربه. هل جعل وصيا على كلامه بحيث يقول افهموا الآية دي على النظام ده والآية دي ما تفهموش كده؟ أبدا. الإيمان ببساطة وسنتحدث عن ذلك بيتمثل في أمرين اثنين، الأمر الأول أن تصدق الله في خبره، خبر عن الله يتطلب منك التصديق وأمر عن الله يتطلب منك إيه؟ التنفيذ. الصحابة كانوا كده يسمعون الخبر فيصدقونه ويسمعون الأمر فينفذونه. إنما هتقولي لا ما تصدقش دي، الأمر ده ما ينفعش دلوقتي، غير فيه، إن غيرت فيه بعقلك إن كان خبرا تظهر بدع العقائد، وإن غيرت فيه إن كان أمرا تظهر بدع العبادات. فبدع العبادات هي إيه؟ هنعرفها بعد شوية إن شاء الله. أن تدخل العقل في أوامر الله فتغير فيه، وبدع بدع العبادات أن تدخل العقل في أمر الله فتغير فيه، وبدع العقائد أن تدخل العقل في خبر الله فتغير فيه. دع الناس يصدقوا خبر الله حين يسمعون، وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. إحنا قلنا في البصر بيشوف كام؟ 300. طب والسمع؟ قالوا السمع يدرك صوت دقة ساعة، دقة الساعة يعني، في ظروف هادئة تماما على بعد 20 قدم، يعني الساعة مثلا على 20 قدم تسمع الدقة بتاعتها، 21 ما تسمعش. شوف سمعك بقى، سمع محدود، قبلك ازاي؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. ده سمع البشر. يدوب يسمع على 20 كام 20 قدم بس. إنما لما ربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمعه بقى يجيب لغاية فيه مطلق كل صغيرة وكبيرة في الكون. فواحد يقول لك لا أصل إحنا لو أثبتنا السمع لربنا يبقى شبهناه بسمع الإنسان. يا راجل اتق الله، ربنا يتحدث عن سمعه هو لا عن سمعك أنت. سمعك يجيب 20 متر، إنما سمع ربنا سبحانه وتعالى يسمع السر ويخفى. قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. تذوق يدرك ملعقة صغيرة من السكر مذابة في جلونين من الماء، هذه الحدود بتاع التذوق. الشم نقطة عطر منتشرة في غرفة مساحتها 6 متر، نقطة يقدر يحس به، لو كانوا 7 متر ما ولا يحس ان في عطر. طب حاسة اللمس، يقول لك في العتب المطلقة ايه؟ انه يدرك جناح ذبابة يسقط على الصدغ من مسافة 1 سنتيمتر يقدر يحس به. صدغه، صدغ الإنسان ساعة ما ينزل عليه جناح ذبابة من 1 سنتي يحس به، بعد كده ما يحسش. سبحان الله. إذن العقل حدود المدارك معلومة لها عتبة مطلقة. بعد ذلك ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤول. لما يكون الجهاز الإدراكي بهذه الكيفية من القصور فعلا جهاز خاص. الآن صحيح عاد فيه أقمار صناعية الواحد يشوف وجوالات وموبايلات وأشياء، دي أسباب ربنا سخرها ودي من علامات الساعة. لكن احنا بنتكلم بقى في باب العقيدة على شيء أبعد شوي. إذا كان العقل قصر بهذه الكيفية، هل يستطيع أن يدرك كيفية الحقائق الغيبية؟ قولوا يا أخوان يقدر؟ تقدر تعدي يقول لك أنا يا شيخ بروح عند القبر لا بشوف روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار. فيجي واحد كده في وسائل الإعلام يقول لك إيه يا إخوانا اللي قاعدين يقولوا عذاب القبر وعذاب القبر، إيه الكلام ده؟ يا سلام. ليه؟ يقول لك سامع ما بنشوفش الكلام ده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الإيه؟ الأقصى. فواحد يقول لي يا شيخ يعني أنت ما هو لازم يكون راكب طيارة، راكب سيارة مرسيدس ولا بتاع عشان يفهم الكلام. يا أخي اتق الله، اللي خلق الإنسان وخلق ما صنع الإنسان قادر على أن يخلق براقا يضع حافره عند منتهى بصره. أو زي أحد الإخوة كنا بنخطب الجمعة وكنت بتكلم على حديث على الإيمان بالملائكة، فحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم. هو على ما يبدو متأثر بالفكر الشيوعي، يعني عايز كل حاجة فسرها في خلال الأسباب وخلال مدارك العقل والحدود بتاعته. فقال لي هو كان مبسوط قوي من الكلام، فقول لي والله إيه رأيك يا دكتور لو إحنا فسرناها بتفسير عقلي شوية؟ قلت له يعني إزاي يعني؟ قال لي يعني الملك طالع فوق أو المسافة طويلة قوي على حسب اللي انت وصفت كده، مسافه كبيره قوي، فنعمل ايه؟ قال ما نقول ان الملك بيشتغل بنظام اسمه زي نظام الفاكس كده، يحط الكتاب بتاع العبد في الفاكس يطلع عند ربنا فوق. شايفين العقلين؟ يريد ان يفسر كل شيء من خلال ما يراه. فاكس ايه؟ الله يهديك. بس لوثوا أذهانهم بسبب هذه الأفكار الشرقية والغربية. نحن نؤمن بأن الله حق والذي خلق هذا العالم قادر على أن يخلق مثله، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الإيه؟ الخلاق العليم. ولما نتكلم عن مراتب القدر هنعرف الحكاية دي كويس أوي. طيب إذا خفى علينا شيء، خفي علينا شيء ولم نره، يبقى نيجي للنقطة اللي بعدها اللي هي إيه؟ خفاء الشيء يكون لسببين. ليه مثلا أنا في حاجة مانيش شايفها؟ مانيش شايفها يبقى لسببين. السبب الأول خفاء المرء. خفاء الايه؟ المرء. يعني واحد يقول لي يا شيخ احنا ما شفناش ربنا. احنا ما نشوفش ربنا ليه؟ سؤال. احنا ما شفناش ربنا فعلا في الدنيا؟ لن ترى. ليه لن اراه؟ الاجابه بسيطه، نحن في دار ابتلاء، والله عز وجل استخلفنا في ارضه واستأمننا في ملكه وامتحننا في هذا العالم. فالانسان مسؤول عن تصديقه بخبر الله وعن تنفيذ الامر الله، فلا بد ان يكون عالم غيب وشهاده بحيث يرانا ولا نرى. لان احنا لو شايفين ربنا سبحانه وتعالى ما هيبقاش في معنى بقى اللي واحد يبقى مؤمن وكافر ويتحاسب وجنه والنار وتبطل الحكمه في الحياه كلها. ولذلك حجب الله نفسه عنا في الدنيا ابتلاء، واكرمنا بجنته ورؤيته في الاخره جزاء. فاختلفت العلم في الدنيا لا نراه تحقيقا لمعنى الايه؟ الابتلاء. وفي الاخره يراه المؤمنون، ونسال الله ان نكون من اهل الجنه والرؤيه لجميع الحاضرين، يراه المؤمنون بابصارهم في ارض المحشر في عرصات القيامه، ويراه ايضا في الجنه في ايام الجمعه وفي العيدين. هذا معتقد اهل السنه، وسياتي تفصيله باذن الله تعالى. يرون المؤمنين يرون ربهم في موضعين، الموضع الاول في ارض المحشر والثاني في الجنه في ايام الجمعه وفي العيدين. فاذا نحن لا نرى الله لا لخفائه، لان الله عز وجل اظهر من كل شيء، ولكن حجب نفسه عنا رحمه بنا من جهه، وتحقيقا لحكمته من جهه اخرى. تحقيقا لحكمته عرفناه ان احنا في دار ابتلاء، في الاخره دار جزاء. امال رحمه بنا بقى ازاي؟ لحظة بقى، حجابه النور لو كشفه، الحديث صحيح خارج، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله عز وجل يقوي أبصار الناظرين يوم القيامة فيكون على هيئة آدم، طوله 60 ذراع، بحيث يمكن أن يرى هناك حقائق لا نراها نحن الآن. الآن كيفنا وهيئنا بمدارك محدودة، وكلفنا وقال ولا تقف ما ليس لك بعلم، تشهد شهادة الحق بما علمت، وما شهدنا إلا بما علمنا، لكن ما لم نعلم تبقى شهادة زور وتبقى أكبر الكبائر. صح ولا يا إخوانا؟ لعلي كل كلام واضح. يبقى احنا لا نرى الشيء لسببين، إما لخفاء المرء، مش كده؟ زي واحد يقول لك مثلا ايه؟ أنا مانيش شايف يا أخي الميكروبات اللي بيقولوها دي، الفيروسات اللي موجودة في الهواء ولا إن دقيقة جدا فهي خفية لا تراها، أو تكون موجودة ويبقى العيب في بصرك أنت، محتاج نظارة، يبقى ضعف الجهاز الإدراكي للرأي، وده السبب التالي. يا إما خفاء المرء يا إما إيه؟ ضعف الجهاز الإدراكي للرأي، حواسه مش مضبوطة، نظره ما هو 6 على 6، حتى لو كان 6 على 6 ممكن يشوف أشياء يعني من شدة ظهورها، يعني حاجة من الدنيا كلها. السبب في عدم الرؤية فعلا يبقى الشيء قريب منك أول ما أنت شايفه، يا إما بعيد أو خافي عنك. فأحيانا يبقى الشيء قدام عينك كده، لأن قربت إيدك إلى عينك ربما لا ترى إيه اللي موجود فيه لأنها قريبة جدا. فلازم تكون فيه مسافة معقولة تستطيع أن تحقق الحكمة من قضية الرؤية. يعني ربنا لما قال لسيدنا موسى عليه السلام، موسى طلب الرؤية محبة لله عز وجل، قال ربي أرني أنظر إليك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني إيه؟ أنظر إليك. قال لن تراني. لن تراني هل لأن الله لا يرى؟ لا، لن تراني لأنك في دار ابتلاء وامتحان. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال، تعلموا، حديث صحيح مسلم، صحيح مسلم بيقول تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. اعرف الكلام ده كويس، لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. في الآخرة ربنا يعيننا إن شاء الله عز وجل، يكون من أهل الجنة أهل الرؤية، يوفقنا إلى ذلك. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ نظر. إنكم سترون ربكم. طيب موسى لما سأل الرؤية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيدا. إن جاز أن يتجلى للجبل والجبل بيتحمل ضوء الشمس طول النهار، إحنا ما نتحملش ضوء الشمس 9 دقائق بعد كده خلاص الإنسان لا يرى ويفقد البصر. إذن حكمة ربنا اقتضت ورحمته اقتضت أن يكون غيبا بالنسبة لنا. فلو سألك سائل هل نرى ربنا؟ كل يوم القيامة، أما في الدنيا لا. كيف نراه يوم القيامة؟ والله ما أعرفش. أقول لك إزاي دي؟ أنا لا شفت ولا فيه مثيل زي، وبعدين مستعجل على إيه؟ أما تروح هناك تبقى تشوف ربنا بس يجعلك من الرؤية. قولوا أمين واجعلنا معاكم أدرسون. فعالم الغيب لا نستطيع أن نرى ما فيه إلا بالخبر الصادق، وإلا أن يعلمنا الله تبارك وتعالى أو يعلم بعض خلقه من أنبياء ورسله شيئا من عالم الغيب إثباتا لنبوة أو تحقيقا لحكمة أو ما شابه ذلك، زي ما حصل في الحديث اللي رواه الإمام البخاري وأيضا الإمام مسلم لما انخسفت الشمس الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قرأ سورة طويلة إلى أن وقف بالناس فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم خطوة ثم يتقهقر خطوة، فهم استغربوا الرسول واقف في القبلة يتقدم خطوة ثم يتأخر خطوة، فبيقول إيه؟ لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء، كل شيء وعدته اللي ربنا وعدني إياه من جنة ونار. اللي تعرفي الحديث دايما يقولوا لإخواننا الأئمة والخطباء اطلعت على النار فوجدت أغلب أهلها الإيه؟ النساء. فهو ده الموقف اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ساعة ما شفتوني وأنا بتقدم عرضت علي الجنة في عرض هذا الحائط وكدت أن أتناول منها قطوفا من عنب، ده في اللحظة اللي انتوا ايه شفتوني بتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت صلى الله عليه وسلم. وده واقع الصحابة آمنوا به. شو يقول لك احنا شفنا الحيطة يا رسول الله ما شفناش فيها حاجة، ما واحد يقول لك احنا شايفين ايه، انت قاعدين تقول يا اخواننا جنة والنار ونروح عند القبر لا بنسمع روضة مريال الجنة ولا حفرة من حفر النار. ليه؟ لأن هؤلاء ما دخل الإيمان في قلوبهم. الإيمان يعني أن تصدق خبر من خلق وأن تنفذ أمره، انما واحد يتطاول على اوامر الله ويقول لك ايه لا الامر ده ما يعجبنيش الوقت، ايه اللي للذكر مثل حظ الانثيين، دي ما فيش فيه مساواه، انت بتعترض على مين؟ الذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. احنا عايزين رجاله يفهموا يعني ايه اسلام، يعني ايه النبي هذه النوعيه والله لا ينصرون. ليه؟ لان النصر لا يكون إلا بتوفيق الحق، ولو اجتمع الخلق على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، افهم كده. والله إن الأعداء يعلمون هذا جيدا، إن سبب نصرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الدين، ولذلك يحاولون جاهدين على أن يلوثوا أذهان الشباب بقنوات فضائية لا حصر لها. يعني وصل الأمر إلى أن يفتحوا قنوات فضائية مدعمة من قبل الغربيين للشباب اللي هم ابتداء من أولى إعدادي وطالع، ويجيبوا لهم مناظر منحلة يعتاد عليها الشاب بحيث يألفها، مع مرور الوقت خلاص أنت ماذا ترجو من هذا؟ اللي زي ده ما ينصرش أمة، لأن هيقول يا رب ربنا لن يستجيب له، إنما يستجيب لمن نصر ربه، إن تنصروا الله ينصرك، فتبقى الأمة مهزومة. هي معادلة مش محتاجة كلام كتير ولن أطيل فيها، ولذلك هنقول العقيدة مهمة جدا. يبقى ربنا قد يري بعض الخلق بعض آياته من عالم الغيب تحقيقا لحكمته. إني مثلا جبريل يجي في سورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ويجلس إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ويسأله والصحابة شايفينه. مثلا يجي في سورة أخرى فيراه الناس قد يتجسد الشيطان زي ما تجسد لأبي هريرة علشان حكمة أرادها رب العزة والجلال. لكن في الأصل ما تقوليش بقى أن واحد مكشوف عنه الحجاب يا شيخ، مكشوف عنه الحجاب إزاي يعني؟ يقول لك أصلا يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. يعني إيه يعني الحكاية يعني؟ لكن مكشوف عنه الحجاب كل يوم ربنا بيفرجوا على اللوح المحفوظ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو تعلم عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر هيعرف أن اللوح المحفوظ لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهيجي وقتها إن شاء الله عز وجل. نيجي بقى نتكلم عن الخطوة اللي بعدها وإن كانت طويلة شوي، معلش هنعرضها اختصارا، ولو أردتم الإطالة يبقى في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، نحاول نخلي الوقت يعني منضبط عشان ما يفلتش مننا المنهج اللي احنا عايزينه، لان القصد ان نصل الى عناصر محدده لابد ان تغطى في داخل كل محاضره. تستحملونا ولا ها؟ يلا. العقل زي ما قلت له حدود وله مدارك. غريزه وضعها الله فين؟ ها؟ فكرونا، الله يبارك فيكم، اصل انا بنسى كتير. العقل غريزه وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده. يعني حتى على الاقل هذا التعريف، التعريف الطويل بقى تبقى ترجع للكتاب فيه. الفائده من العقل ان يعلم ما ينفعه وما يضره، يميز بين ما ينفعه وما يضره. لكن من خلال العقل في حاجة اسمها مدارك اليقين العقلي. يعني ايه مدارك اليقين؟ كيف أتثبت بعقلي أن ما آمنت به أمر يقيني ما فيش فيه شك؟ ايه هي المدارك التي أستطيع من خلالها أن أقف على قدم ثابتة فيما أعتقد؟ بيسموها مدارك اليقين العقلي. أول حاجة العقل بينظر فيها البديهيات. اسمها إيه؟ البديهيات أو الأوليات. يبقى أول حاجة إيه؟ نعد تاني، ها؟ الأوليات أو البديهيات. إزاي إن البديهيات بتدل على اليقين؟ الأوليات والبديهيات. البديهيات والأوليات دي اللي هي الأسباب. إن كل سبب بيؤدي النتيجة. والنتيجة مبنية على إيه؟ على سبب. يعني واحد بيحط بذرة في الأرض حط لها مية، يبقى متوقع إن هيطلع فيه إيه؟ زرع، مش كده يا أخوانا؟ دي أسباب بديهيات ربنا جعلها حقا. صحيح إن هو اللي خلق البذرة وخلق النبتة، هو اللي بيخلق النبتة لما تجيب البذرة اللي خلقها إلى غير ذلك، لكن دي أسباب بيسموها أوليات. منها نستدل على خالقنا زي ما الأعرابي قال البعرة تدل على الايه؟ على البعير بالأوليات. يقينا أنا شايف فيه بعرة، والأثر يدل على الايه؟ طالما شفت أثر وأقدام موجودة في الرمل يبقى في واحد مشى من هنا. ولا واحد يقول لي يا أخي عديها، ده تيجي كده من نفسك. يعني تخيل أنت نفسك ماشي في الشارع كده فلقيت حجر فيه في دماغك، حجر كبير، فقول والله ده زي الدبانة، خش يا أخي. أقول لك إزاي؟ لا، أنا علمت إن في فاعل هو الذي حدف علي هذا أو رماني بهذا أو سقطت من أعلى، إن كان جاي من، إنما لو جاي من تحت لفوق لا، ده في حاجة تانية فيه. أقول لك إزاي؟ لازم في حاجة. فمن خلال البديهيات تدلني على اليقين حتما، فأتأكد بالبديهيات أنني على يقين. والقصد من هذه البديهيات هي السنن، أن تعلم أن هذه الأسباب تدل يقينا على خالقها. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. طيب سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ سبحان الله. إذن لو أنت عاقل فعلا ستؤمن بوجود الحق. ما فيش فيها كلام. آمنت بوجود الحق من خلال إيه؟ البديهيات. أحسن، من خلال البديهيات دلتني يقينا على وجود الحق سبحانه وتعالى، هو ده القصد. ولذلك أمرنا بأن نتفكر في مخلوقاته لننظر بالأسباب على الإيمان بوجوده، وده دور العقل. يعني واحد يقول لك إيه؟ ربنا عرفنا إزاي؟ قول. أنا عايز أسمع منك. واحد يقول لك بإيه؟ بالعقل. واحد يقول لك بالنقل. لحظة خلاص كفاية بقى، حاول أنا. واحد يقول بالنقل. إزاي ده؟ ده المثل صادق. يعني يقول لك أنت بتيجي تتكلم مع واحد يقول لك إيه؟ ربنا عرفنا بالعقل. آه صح، ربنا عرفنا بالعقل، بس هو قصده إيه؟ هنا بقى لما تعرف حدود العقل وحدود النقل هتعرف قصده عقل. يقصد ربنا عرفناه بالعقل، أي تعرفنا على وجوده من خلال الأسباب، من خلال الأسباب يقينا، من خلال الأوليات والبديهيات. لأن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج ألا تدل على عقل الخبير؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا من خلال عقولنا بالبديهيات على أن نتأمل في خالقنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، من رفع من الخلق، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. لأن الفطرة عندهم وأدلة العقل لديهم تدل يقينا على وجود الحق سبحانه وتعالى. يبقى مفروض نوت في هذه الحالة إن الشخص يؤمن بوجود الله عز وجل. وطالما آمنت بوجود الخالق اللي خلقك وخلق الكون وأرسل إليك رسالة من عنده فصدق بخبره، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. خليهم يشغل عقله، والإنسان لو شغل عقله صح هيهتدي بالحق سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن أولي الألباب بيهتدوا لوجود الخالق فيؤمنوا برسالته لأنه الذي خلقهم، ولا يمكن أن يرسل إليهم ما يفسد عقولهم، فيشكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبه، ويقولون ربنا ما خلقت هذا إيه باطل. ده تفسير الآية مش الآية. لا، بتقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الإيه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أدركوا حكمة رب العزة والجلال من خلق الأشياء على هذا الحال. ولذلك أول حاجة بنقول عليها إيه؟ البديهيات. ودي حق. يعني واحد جه وحكم بالبديهيات حكما يقينيا فحكمه حق. يعني تخيل مثلا مريم أم نبينا عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى، هو نبينا ونؤمن به، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، جميع الأنبياء أنبياء لنا على أساس أننا آمنا بهم، ورسالتهم هي رسالة الإسلام، هي رسالة الإسلام. طيب مريم لما جاءها الملك قال إنما أنا رسول ربك جبريل عليه السلام لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بزواج ولم أكو بغية بزنا. لأن الواد بيجي إزاي؟ بالبديهيات، يا جواز يا زنا، ما فيش تاج. يعني ما ينفعش واحد يقول والله ده أنا جبته بس بطريقة تالتة. نقول لا لا لا، القاضي لما يحكم فيها بالحكم الشرعي سواء كان الرجم أو الجلد، إن ما كانش فيه أسباب لاغتصاب أو ما شابه ذلك بيحكمه على يقين أنها انحرفت من خلال البديهيات والأسباب. ما تجيش تقول والله كان حالي زي حالة مريم. لا، مريم استثناء. ولذلك مريم لما قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا إيه قصير. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة خايفة برضه، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك إيه سرية. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا فكلوا واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. عشان إيه؟ عشان ربنا يبين من خلال النطق عيسى عليه السلام وهو طفل صغير رضيع أنه حالة خاصة خارقة للأوليات لا يقاس عليه، على اعتبار الأوليات تدل على اليقين فعلا وانتم كلامكم حق. ولذلك لما راحت أبا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية جبته من إيه؟ فأشارت إليه بالعقل، كيف نكلم من كان في المهد إيه؟ بالبديهيات ما تتفعش، الأسباب بتقول غير كده. فلما خرق الأسباب وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني الصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، علموا أنه حال خاصة وإنها صادقة. يبقى البديهيات حق، يبقى مدارك اليقين أعرف من خلال البديهيات إنني على يقين. يبقى أول حاجة في مدارك اليقين العقل إيه؟ ها؟ البديهيات أو الأوليات أو الأسباب. تاني حاجة، عدوا معايا بقى واحفظوا، تاني حاجة المحسوسات. المحسوسات إن جريمة زي جريمة الزينة دي نعوذ بالله منها، وأن يعافي أنفسنا وأهلينا من مثل هذا الأمر. تثبت إما بالأوليات والبديهيات من خلال ظهور الأسباب كأن يكون حمل أو ما شابه ذلك، طبعا في استثناء بالنسبة للمريم، أو من خلال المحسوسات بالنظر، إن أربعة يشهدهم إنه شافوا الجريمة، خلاص شهادة الأربعة هنا دليل يقيني للقاضي يحكم به. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حدد هذا على اعتبار حدوث اليقين، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، عايزين أمر يقيني ولا تنتشر الفحشاء ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أنتم عارفين بقى قصة الصحابي الذي جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء إلى أصحابنا صلى الله عليه وسلم فقال لهم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه. أخبرك إزاي؟ لو قال إن هو امرأتي زنت حي إيه؟ حتجلدوه. ولو قتل قتلتموه، لو قتل هذا الرجل قتلتموه، ولو ترك أحد يأتي بالشهداء يكون هم خلصوا. أخبرك إزاي؟ يعمل إيه؟ ده كان السبب في نزول الآيات. وإن سكت سكت على غيظ، والله لا أسألن عنه رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني جه واحد ثاني برضه نفس المشكل، سأل النبي عليه السلام فقال يا رسول الله إلى آخر ما قال لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا. فنزل قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم ليه ملاعن ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إيه؟ أربع شهادات لله. إن الأمر يقيني مش هزار، حتترتب عليه أحكام، ولأنه يقيني بيفرق بينهم بعد الملاعنة، خلاص ما عادش لا طلاق ولا لا هي تنفعله ولا ينفعله إلا أن يعترف أحدهم. يبقى المحسوسات والنظر في آثار المخلوقات من خلال الحواس دالة على قضية اليقين والتعرف على وجود الخالق. يبقى تاني حاجة إيه؟ المحسوسات. تاني حاجة المحول، أول حاجة البديهيات. من هنا دعانا إلى التأمل في المخلوقات من خلال البديهيات ومن خلال المحسوسات. شوف طالع بص بعينك مين اللي خلق الكون بهذا الشكل وبهذا الإبداع. طيب اللي بعد كده إيه؟ المتواترات والعلم الصادق. يبقى مدارك اليقين كام؟ خمسة. قلنا كام الوقت؟ ثلاثة، نعدهم مع بعض. البديهيات، والثانية المحسوسات، والثالثة المتواترات. المقصود بالمتواترات ايه؟ التواتر أن يأتيني خبر متوالي لا يتفق من أخبرني بعضهم مع بعض على هذا الخبر. يعني أنا عرفت أن في بلد اسمها مكة من غير ما رحت مثلا، حد راح مكة ولك والله ما فيش حد لسه ربنا يوعدنا. اللهم امين. طيب احنا عرفنا ان في بلد اسمها مكة ازاي؟ من كثرة ما جاءنا من ايه؟ من اخبار تواترت. التواتر ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم او اجتماعهم على الكذب عن جمع اخر يستحيل تواطؤهم واجتماعهم على الكذب. وايضا الخبر الصادق، لان لو واحد عنده ثقة ممكن خبره يدل على اليقين في قلبي اكثر من 1000. يقول لك انا ما هصدقش الناس دي الا لما يجي لي فلان، او زي ما بيقولوا في المثل وعند جهينة الخبر اليقين. نحن نقول الكلام ده ليه؟ لان هم جعلوا المتواترات فقط وتركوا العلم بالخبر الصادق على اساس يطلعوا خبر الواحد. خلي بالكم طلبة العلم هيعرفون، اللي بيدرسوا كويس هيعرفوا المثل ده على طول. يقول لك خبر الواحد يدل على الظن ولا يدل على اليقين. نقول لك استنى، خبر الواحد ايه؟ ده ممكن خبر واحد عندني يدل على اليقين احسن من 1000 من عامة الناس والدهماء، شافوا كده وحكموا بالظاهر. لكن واحد عنده خبرة معروف بالعدالة والتقوى، لم يعرف بارتكاب كبيرة ولا إسراع على صغيرة، وينقل خبرا عن رسول الله ويقول ده يفيد الظن، هذا كلام باطل. وبعدين نص ايه؟ أكثر من 70 أو 80% من اللي ورد في البخاري ومسلم وكل السنة أحاديث أحاد، يبقى دي كلها لا تدل على اليقين، يبقى احنا عايشين على الظن، يبقى دينا دين ظن. نقول لك لا. ولذلك احنا اضفنا لهوت المتواترات والخبر الصادق، الخبر الايه؟ الصادق الذي يعرف بالقرائن الصدق واليقين. فهمتوا يا اخوانا؟ يبقى دلوقتي نعدهم مع بعض. اول حاجه ايه؟ بديهيات. والثاني المحسوسات. والثالث المتواترات والخبر الصادق، هذه تدل على اليقين. يبقى دلوقتي لما تؤذن انت تعرف اليقين وتتمحص من القضيه كويس، شوف واحد من دول ودور على مصدره. رابع حاجه التجريبيات تدل على اليقين. والمقصود بالتجريبيات ايه؟ التجربه والخبره. اعرف الامور وميزها. صاحب الخبره غير المبتدئ. صاحب الخبره عنده تجربه. يعني دلوقتي لما يكون طبيب مبتدئ، هل زي اللي عمل عمليات مئات المرات في عمليات مفتوح القلب المفتوح وعمليات ضخمه زي كده؟ يقول لك لا، ده الراجل ده العمليه فيه زي سلام عليكم سهله قوي. ليه؟ لان جربها. والتجريبيات حق، ولذلك ربنا سبحانه جعل الاسباب حق. وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المفسدين. فربنا سبحانه وتعالى حكمه ثابته، فما تحاولش تجرب معاه، لان التجريبيات حق. تعلم. ربنا سبحانه وتعالى ما يقول: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. دي سنن ثابتة. أنت جربت واحد في التعامل وطلع كذاب أول مرة بنعذر، ثاني مرة بنعذر، ثالث مرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح انه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عرفتها ازاي؟ بالتجريبيات. واذا تقول فلان ده ما تتعاملش معاه، انا عارفه يعني، حافظ اكتر من نفسي ومن نفسه. ليه؟ عرفتها باي طريق؟ مش بالاوليات ولا بالمحسوسات ولا بالمتواترات، ولكن عرفتها بايه؟ بالتجريبيات، خلال التجربه. ولذلك شوفوا الحديث يا اخوانا، حديث عبد الله بن مسعود موجود في الصحيح: ان الصدق بر وان البر يهدي الى الجنه، وان العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ايه؟ صديق. يقول لك فلان انا واثق منه 100%، ما بيكذبش. ليه؟ جربته مره واثنين وثلاثه، ايه الداعي انه هيكذب؟ ولذلك لما واحد يلفق له تهمه يقول لك ما هوش ده الراجل يعمل كده. حتى الجماعه اللي هم المحققون يقول لك لا، دي متلفقه له، هم عندهم قرار. ليه؟ ان الراجل ده مالوش سوابق قبل كده، وراجل صادق وعمره ما كذب، فازاي تعملوا حاجه زي كده؟ من خلال التجريبيات نعرفها. وان الكذب فجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كذابا. ولذلك استغفر ربك لو كانت هذه الخصله السيئه موجوده فيك، وخصوصا الجماعه اللي بيشتغلوا في التجاره، تجار اللي عاملين فرشه كده ومرايه ويحلف كم طلاق،

ونقله جبريل بالسماع المباشر من رب العزة والجلال. هذا المقصود بالنقل. يبقى النقل له عدة الصلاحات. نقول على النقل الكتاب والسنة صح، نقول على النقل السمع، ورد في السمع أي ما جاءنا عن طريق السماع مش عن طريق العقل، جاءنا عن الله عن طريق السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يسمى النقل اللي هو ايه؟ ها؟ قولوا يا اخوانا، كتاب والسنة أو السمع، أو يسموه الخبر، جاءنا في الخبر، أو يسموها الشريعة. كل دي مصطلحات بمعنى واحد عند علماء العقائد. الخبر، كتاب السنة، الوحي، السمع، الشريعة، أو الأثر. ولك جاءت الآثار، جاءت الأخبار بكذا وكذا. دي كلها مصطلحات واحد. يعني مثلا ما تشوف مثلا قول أبي عامر بن عبد البر، يقول لك إيه؟ حديث النزول حديث ثابت من جهة النقل. يبقى قصده ايه؟ انه ورد في الوحي، ورد في الكتاب والسنة. هذا معنى يقول لك من جهة النقل. صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم كانوا بيستخدموا كلمة النقل تعبيرا عن كتاب الله وعن سنة رسوله، أو عن ايه؟ الوحي، أو عن الخبر الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية برضه يقول لك إيه؟ والحكم المترتب على النقل الباطل باطل بالإجماع. قصده إيه؟ يعني لو واحد بنى حكم على حديث موضوع أو ضعيف، يبقى حكمه صحيح؟ قول باطل. ولذلك لما تسمع من خطيب حديث وتسأله بعد الصلاة، تقول الحديث صحيح ولا ضعيف يا شيخ؟ لك لا يعني ضعيف، خلاص طلعه من دماغك على طول. واي حكم بناه على الحديث يبقى غلطان. لقص الحديث الضعيف بيؤخذ به فضائل الاعمال، بس انت بتقول كلام اما خبر فيتطلب التصديق، او امر يتطلب ايه؟ التنفيذ. فممكن واحد ياخد عقيده من خلال هذا الخبر الضعيف، يبقى في هذه الحاله وقع في خطأ عظيم. ابن تيميه ايضا يقول: فالقول قد ورد في السمع مضافا إلى الله. فالقول، القول المقصود بصفة الكلام، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى له صفة الكلام، يتكلم بقول يسمع. فبقول القول ورد في السمع، السمع اللي هو إيه؟ النقل، أو كتاب السنة، أو إيه؟ الوحي. ولذلك يقول لك السمعيات، ورد في السمعيات، السمعيات اللي هي إيه؟ كتاب السنة. وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح، أو مصطلح ثاني هو الشرع الصحيح اللي هو إيه؟ الكتاب والسنة، هو الذي يوافق العقل الصريح. احنا كده تقريبا انتهينا من العناصر الأساسية. استنوا تروحين فيه، اصبروا لحظة، أقول لكم بس على اللي احنا عايزينه من طلبة العلم اللي هيتابعوا معانا ويجهز الشغل المطلوب، يدول الشيخ سيد إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. أنا يعني جاز المحاضرة شوية ماهيش مليانة علم أو النهاردة، لكن اللي جاي هيبقى صعب شوية. ماشي، طلع لي يا ابني صفحة واحد منهم، دور لي صفحة واحد. أتمنى أو الصفحة اللي هي فيها العناصر الرئيسية، أيوه هاتيها. احنا طبعا تعرفنا عن المقصود بالعقل، واضح الاجابه ولا مش واضحه؟ غريزه وضعها الله في قلوبهم تحنيه من عباده. اصبر معاك، هنسيب خمس دقائق بعد ما اخلص اللي عايز يتكلم او يسال، على اساس يا ريت تكون الاسئله مكتوبه. وهقول لكم على النظام في الاسئله عشان انا عارف ان هتحصل اسئله كتير جدا جدا، الاجابه بتاعتها هتبقى داخل المحاضره والاخ مستعجل. ما هي الغايه الرئيسيه من وجود العقل؟ عرفناها. ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ عرفناها. عالم الشهادة. ما هي العتبات المطلقة للحواس الخمس؟ عرفناها كويس جدا، مش كده برضه؟ حد بالله عديل يكون ما سمعش ولا حاجة، ولا كنا عشان ساعتها صحصح. انعدام رؤية الأشياء عشان سببين: خفاء المرء أو ضعف الرأي. مدارك اليقين العقل كام؟ خمسة. المقصود بالنقل عرفناه. هنقف عند سؤال في المحاضرة القادمة: هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ ولماذا؟ دي ضرورية جدا احنا نعرفها كويس. مطلوب بقى الآن البحث، بحث النقاط رقم واحد واثنين، واحد واثنين اللي هي المقصود بالعقل والغاية الرئيسية من وجود العقل. هتبحث فيها ايه؟ هتوسع لنا من مجموعة موسوعات هدلك عليها. اللي عنده كمبيوتر واظن المكتبة الشاملة موجودة عندكم كلكم، اللي عنده كمبيوتر هيبقى عنده المكتبة الشاملة، سواء كان المكتبة الشاملة الإصدار الثاني أو الأول هيلاقي فيه كتير كلام كتير، يقدر يرجع لكتب العقائد ما فيش إشكال. بس هنا موسوعة التفسير وموسوعة العقيدة، كتب التفسير وكتب العقيدة يرجع لها ويبحث عن كلمة العقل، يشوف تعريفه، يحاول يستخلص المعلومات، يجمعها في ملف على الوورد، كان بيعرف يكتب على الوورد وينسخه كويس، يسلم وورد يسلم مطبوع ما فيش إشكال ولا حاجة، فيما لا يزيد عن 10 صفحات منسق على برنامج الوورد اللي هم عايزين يتابعوا، عايزين إيجابية في التعامل، وإلا ما فيش داعي، أنا مش عايز أضيع الجهد على الفاضي. اللي عنده استعداد يستمر معانا، احنا يكفينا بقول لك 10 20. حلو قوي، رضا قوي. طيب ايضا في باب الحفظ بقى لازم يحفظ حاجه، التعريفات الاساسيه اللي جت في المحاضره بالاضافه الى الاحاديث التي وردت في المحاضره. انا بقول كده على اساس ايه؟ الاخ لما يحفظ هذه الاحاديث يستطيع ان يتكلم كداعي. انتوا معايا يا اخوانا؟ ازاي يعني؟ هو هيدور الاحاديث، هو هيجيبها طبعا الموسوعات ساعه ما يسمع الشريط ولا يسمع المحاضره، ولا الاحاديث دي هتكون موجوده بين ايديكم، ان اغلبها طبعا مدونه اما في مؤلفاتي او في هنجهزها لكم كده كل 10 محاضرات ككتاب ترجعوا لي. الاحاديث ديت لما يحفظها الاخ الداعي، اذا كان شيخ في الاوقاف او شيخ بيخطب في الجامعه الشرعيه او واحد له رغبه في ان يتعلم دينه ويتحمل هذه الرساله، يحفظ على الاقل الاحاديث اللي يستدل بها عندما يتحدث، يدي امور عقيده، يبقى عنده على الاقل روايه الحديث بالمعنى يكون الكلام صحيح، فهذا مطلوب ايضا. ايضا الرجوع بقى لمصدر الكلام، يجيبه منين لو عايز يجيب الكلام ده بنصه؟ احنا عندنا الموسوعه اللي هي الاصدار الثاني من المكتبه الصوتيه في العقيده الاسلاميه، انا طبعا هي بتتباع في المكتبات، لكن انا كاتب فيها تصريح وفتوى مني بالسماح لمن اراد نسخها بحيث يتعلم منها، يعني على اساس ان مش كاتب بيع ولا بتاع، لا، اللي عايز يتعلم العلم، واحنا التجاره ديت اخر شيء يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، الكلام ده يعني اخر شيء ممكن يفكر فيه انسان، لكن اللي هينسخ نسخه من الاصل بحيث ان هو يعني ياخذ المعلومات اللي فيها، هي اسطوانه مسموعه ومكتوبه، النص ده كله ما انا واخده من الاسطوانه، بس انا بصيغه بقى طبعا بالطريقه اللي هي تناسب المحاضره، تقدر ترجع لها لو انت ما انتش عايز تتعب نفسك في البحث، ما فيش اشكال، بس على الاقل الاقي 10 صفحات مكتوبه بشكل جيد، تحتفظ بنسخه عندك وتبعت نسخه للاخ اللي هيتابع، على اساس بعد مثلا 20 30 محاضره يكون اجتمعت عندك حصيله علميه تكفي اذا تحدثت في العقيده تكون مدركا لمنهج اهل السنه والجماعه. ناتي الى قضيه الاسئله. واضح يا اخوانا الحاجات المطلوبه؟ طيب اعيدها تاني، موجوده سجلت خلاص، شوف الشريط. الحاجات المطلوبه تاني معلش، بحث النقاط، ما المقصود بالعقل؟ ما هي الغايه الرئيسيه من وجود العقل؟ يبحثها من الموسوعات، موسوعه التفاسير، موسوعه العقيده، المكتبه الشامله، للي عنده المكتبه الشامله على الكمبيوتر. ما عندكش المكتبة الشاملة، ارجع للإصدار الثاني للمكتبة الصوتية في العقيدة الإسلامية، هتلاقيها موجودة على الإنترنت على فكرة. الإخوة خدوها كلها على بعضها يجي حوالي 600 ميجا حطوهم على النت، تقدر تنزلها عندك لو عندك سرعة عالية من دي اس ال، تنزل الأسطوانة كلها وتسمعها. وأنا بقول لك أنا مسامع، هي بتاعتي وأنا مسامع فيها. ممكن بريد إلكتروني نبعت عليه البحث اللي نعمله؟ ممكن يبقى أحسن برضه. على فكرة أنا هقول لكم على البريد الإلكتروني بتاعي اللي عايز يرسل لي. وانبه ان في بريد الكتروني بتاعي بقى له حوالي يجي حوالي 12 سنه، هذا سرق مني بالامس، واحد من الشباب ما اعرفش زعلان مني ولا حاجه سرق البريد وغير الباسورد، ولذلك انا مش مسؤول عن اللي بيحصل في البريد الالكتروني اللي هو ebm@hotmail.com، ده مش تبعي خلاص، يعني مش مسؤول عن اي حاجه تيجي مني وما تبعتوش عليه. البريد اللي هتبعته عليه هو هذا، اول حرف من حروف الإنجليزية اللي هي إيه؟ حرف الإي. بعد منها رقم التليفون بتاعك. عارفين؟ بس خلاص سهل كده. لا الرقم اللي هو ما قولوش اللي هو 0-18-22-79-76. بس الله يبارك فيك. أنا بردش طالب علم أو أي واحد بيسأل، إنما الإخوة يتقوا الله فيه، اللي يتصل يتصل لضرورة ويكون حاجة ملحة. ها؟ الإيميل أو هوت ميل. إيه؟ على هوت ميل. أقوله تاني. إيه أول حرف الإنجليزي؟ 0-18-22-79-76 @hotmail.com. وأيضا في بريد إلكتروني تاني، بس ده هنخليه على الموقع بتاعنا رضوان.com، على أساس إن إحنا هنحط عليه كل المحاضرات تقدر تسمعها وتشوفها، لكن اللي عايز يبعت يبعت على البريد ده. ها؟ نجاوب على الأسئلة أو كده يعني، ولا نخليه عشان نصلي ما نأخرش الناس؟ على العموم المحاضرة ديت سامحونا فيها، أنا أقول لكم بس على كلمتين في نظامنا في الأسئلة. المحاضرات اللي جاية هتبقى أكثر علمية شوية. يعني هي سهلة، يعني ما بقولش الكلام ده على أساس إخواننا خلوهم ما حدش يتحرك وما يعملوش فيه لغاية ما أخلص كلامي. المحاضرات ليست صعبة، سهلة جدا جدا، بس فيها كلام علمي مطلوب دراسته وحفظه. وعلى ذلك الإخوة قد يتعجلوا في الأسئلة، هتلاقي الأسئلة كلها جاية وإجابتها جاية في المحاضرة نفسها أو في اللي بعدها. المحاضرة ساعتين تقريبا، فما فيش داعي من إخواننا يضغطوا عليا في كثرة الأسئلة. يكفي بس لو واحد عايز استشارة خفيفة أو يسأل عن معاد محاضرة أو حاجة زي كده. أسأل الله تبارك وتعالى. أقعد استنى نخلص كلام. خلينا بس في المحاضرة بعد يحلها ربي بكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعنا على أنفسنا في أن نتلقى العلم وأن نتعلم منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.